الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو الجامع والناقل لهذه الحديث الإمام النووي، وقد أخذها أيضا من ابن الصلاح كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، الإشارة إلى حديث أبي هريرة هذا، وهو من الأحاديث العظيمة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد ذكر ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من جملة أحاديث أربعة هي مدار أو أصول الأخلاق، وكلها موجودة في هذه الأربعين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه جماع الأخلاق وكمال الآداب وتمام الخصال والصفات الطيبة التي بها يكمل للعبد فعله ويتم له خلقه. ولما ذكر هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث فيه معان كثيرة، ولو وقفنا ليس في هذا المجلس فقط بل هذا المجلس والذي يليه والذي يليه لم يكن موفيا بحقه للحديث عنه على وجه التمام والكمال أو بما يليق به ويقف على جملة مسائله، لكن حسبنا كما تعودنا أن يكون منا إشارات إلى ذلك وإلماحات كافية يعني تغني يعني للمكتفي بالقليل، والله تعالى المستعان، فليس عندنا إلا القليل. لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من هنا تبعيضية، فيعني بعض ما يكون به إحسان إسلام المرء تركه ما لا يعني، لأنه ليس كل الإسلام ترك ما لا يعني، بل من الإسلام ما هو فعل للفرائض، إتيان للواجبات، قيام بالحقوق المتحتمة، وأيضا تكميل ذلك بالسنن والمستحبات. وقوله حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قال أهل العلم ما المقصود هنا بحسن الإسلام؟ ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى يعني مفرقة وجمعها بعضهم، يقول إما أن يكون حسن الإسلام هنا أن الحسن هنا بمعنى الإحسان، وهو الذي مر بنا في حديث جبريل، ويكون الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ذكرنا هناك أن لهذا الإحسان معنيين، أو لهذا الإحسان معنيان، أحدهما دوام المراقبة، أو أعلى من ذلك المشاهدة، وهي مشاهدة آثار الله جل وعلا التي هي فيها تمام الإيمان وتمام الإحسان وزيادة في الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك أن حسن إسلام المرء بأن يصل إلى هذه المنزلة يحمله على ترك ما لا يعنيه. و بعضهم يقول لا، هي حسن الإسلام هنا هو أن يكون في درجة المقتصد الذي هو يفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالمقتصد هذا هو من أحسن إسلامه، فحسب المرء أن يأتي بما أوجب الله عليه وأن يمتنع عما حرم الله تعالى عليه. وقال أو في قول آخر أن حسن الإسلام هنا يختلف ويتفاوت بتفاوت الأمور، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه لا يزال المرء يحسن إسلامه حتى يعني تضاعف له الحسنة، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجزى في السيئة إلا بمثلها. وجاء عن ابن عمر نحو من ذلك في أنه لما قال في قول الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال أولى ذلك للأعراب، قال قيل له فما للمهاجرين، قال وإن تك حسنة يضاعفها، فجعل ذلك مضاعفة بنحو ما جاء في الحديث المتقدم أن الله جل وعلا يضاعفها إلى 700 ضعف. فهنا يدل على أن هذا يتفاوت بتفاوت الأمور، سواء كان ذلك بما لحق بالإنسان من صلاح أو ما احتف به في ذلك الأمر من حاجة، يعني باختلاف الأحوال المحيطة، سواء كانت راجعة إلى الشخص أو إلى العمل أو الحال التي هو فيها أو المكان أو الزمان أو ما أو ذلك كله مجتمعا. فعلى كل حال لا شك أن المرء يطلب منه إحسان إسلامه، ومن ذلك تركه ما لا يعنيه. ما المقصود هنا بما لا يعنيه؟ يعني من الاعتناء وهو العناية، يعني ما لا يهمه. العناية هي الاهتمام، فتركه ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه. وليس المقصود هنا بما لا يهمه ما رد ذلك إلى ما يهمه في نفسه وتابع لرغبته وشهوته، ليس هذا مرادا بالاتفاق. وذلك لأن مرد الكلام من حسن إسلام المرء، فالكلام على ما يحصل به إحسان الإسلام، فمرد ذلك إلى الإسلام، والإسلام إنما يكون بالكتاب والسنة والاتباع والاهتداء. فما لا يعني يعني بحكم الشرع وبحكم ما جاء في كتاب الله وبحكم ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الحديث لمن عني به فإنه يأتي على خير كثير ويبتعد عن شر عظيم، إذا عني أو كان معتنيا بما يهمه ويعنيه في الشرع ويبتعد عن ما لا يعنيه. وأكثر البلاء والضلال والشر إنما هو من ولوج الإنسان ودخوله وذلوفه فيما لا يحسن به أن يدخل فيه، وتكلمه أو عمله فيما لا يعنيه. ولأجل ذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: منذ كذا وكذا سنة وأنا أطلب شيئا لم أقدر عليه، وإني لست بتاركه أبدا أن أتكلم أو أن أدخل فيما لا يعنيني. ولأجل ذلك كان الأمر في هذا عظيما وخطيرا. ومن أعظم ما ذكره أهل العلم في هذا، وإن كان هذا ليس خاصا به كما سنتكلم عليه، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بأمر الكلام، لأن أمر الكلام هو أكثر ما يدخل في هذا الحديث أصالة. ولهذا جاء في بعض رواية الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من الكلام، تركه ما لا يعنيه من الكلام. وإن أعظم أبواب الشر هي أبواب الكلام، وأسهل ما يدخل فيه الإنسان هو الذي يفضي عليه بالبلاء الكلام. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يبلغ بها أو يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولا حول ولا قوة. وجاء في الحديث الآخر: يهوي به في النار 70 خريفا. وحديث معاذ المشهور: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو أكبر سبيل لأن يقع الناس في النار على وجوههم، في أن يتكلم. ولذلك ربما تكلم الإنسان بكلمته إن أوبقت دنياه، أوبقت آخرته، أوبقت كل شيء، أذهبت دينه، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل ذلك جاءت فيها أحاديث كثيرة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز كلمة عظيمة، وهو قال: وإنه لن يبلغ العبد يعني قلة الكلام حتى يعلم أن الكلام من عمله. إذا علم الإنسان أن الكلام من العمل الذي يجازى عليه فإنه سيستقل منه. وجاء عن بعض السلف كلمة عظيمة، وهو أنه قالوا في من يكثر الكلام، قال: أولئك قل عملهم فكثر كلامهم، قل عملهم فكثر كلامهم، أما العامل فإنه يبعد عن ذلك. إذا جئنا إلى ما لا يعني الإنسان فهنا له منازل كثيرة وكلام كثير، فقد لا يكون يعنيه لكونه ليس أهلا له. ومن أعظم ذلك التكلم في مسائل الشرع لمن ليس أهلا لها، حتى ولو دخل في أول درجات العلم أو توسط في العلم، فلا يعني ذلك أنه يتكلم في كل مسألة أو يحكي في ويقضي في كل نازلة. وإن من أعظم ما دخل على الناس من الشر في هذا الزمان هو ماذا؟ أن صغار الطلاب تكلموا في المسائل العظام وفي المسائل العامة وفي مسائل الدماء وفيما يتعلق بالأمور العقائد والتكفير، وقضوا على المسلمين وحكموا وأباحوا دماءهم وحكموا على العلماء بخطائهم وقضوا عليهم بضلالهم إلى غير ذلك من الأشياء التي تعدت عليه. وإن ترك الإنسان مما يعني ما لا يعنيه أيضا هو سبيل إلى يعني أن يكون ذلك مما يسبقه شيء أهم منه. فلو كان يعني له إليه مدخل أو له به صلة إلا أنه لا يصل إلى ذلك حتى يأتي الذي قبله وحتى يؤدي الذي سبقه، ولأجل ذلك يعني يتكلم عليه أهل العلم. فينبغي إذن أن يكون ذلك حاضرا، ينبغي أن يكون ذلك حاضرا في ما يعني في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وإن من أعظم ما يدخل في ذلك أيضا الكلام في الفتن والإسراع إليها، فإنها مما لا يعني الإنسان، وينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان وقع اللسان فيها أشد من وقع السنان، وقع اللسان فيها أشد من وقع السنان اللي هو السيف. ولذلك قال الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فهذا من الأشياء التي لا ينبغي للإنسان أن يدخل فيها، وإن من الأمور ما تكون خاصة لا ينبغي للعامة الدخول فيها، وإن من الأمور ما تكون أيضا يعني لها أكثر من وجه، فينبغي للإنسان أن لا يدخل فيها، فربما دخل فيها من وجه لا يكون موفقا فيه. وإن من الأمور ما تكون قد قصد أن تسرع عنه، فما حصل به إخفاؤها عنك فينبغي للإنسان ألا يتكلم.